ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولهم وعفوا وعافية لي ولهم سكينة وطمأنينة لي ولهم. أسألك يا ربنا رفعة لي ولهم وبسطا لي ولهم ونصرا لي ولهم يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. يا ربنا يسر الأمر وفرج الكرب وألن لنا الحديد يا ربنا والعنيد. يا الله يسر الأمر يا مولانا اجعل يسرا مع هذا العسر وفرج يا ربنا وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. بسم الله أرق البطن والظهر بسم الله أرق البطن والظهر بسم الله بسم الله أرق البطن والظهر مما فيها مربوطا ومعقودا دائريا كالحلقة على الظهر وعلى البطن. أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا حسدا شديدا. أثقل البطن والظهر مربوطا في البطن وفي الظهر معقودا في البطن وفي الظهر ومقيدا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. فكه يا ربنا فكا وانزعه يا ربنا نزعا وانسفه يا ربنا نسفا وهده يا ربنا هدا. بسم الله أرق البطن والظهر مما تشبث بهما مما تشبث فيها وتربط وتعقد مربوطا ومعقدا ومقيدا بسم الله أرق البطن والظهر مما هو مربوط بسرة البطن مما هو مربوط بالفقرات مما هو مغروز في الأحشاء والأمعاء مما هو مغروز في العضلات وفي الأعصاب أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا حسدا شديدا أبطله يا ربنا عيون اللامة أخرجها يا ربنا افقعها يا ربنا وأخرجها أخرجها دما وصديدا أبطل يا ربنا ما في الظهر أبطل يا ربنا ما في الظهر أبطل يا ربنا ما في البطن أبطل يا ربنا ما في البطن أبطله يا ربنا أسودا أبطله يا ربنا أحمرا أبطله يا ربنا أزرقا أبطله يا ربنا أخضرا أبطله يا ربنا أبي الله أبطله يا ربنا بحولك اقتل يا ربنا ما في البطن اقتله يا ربنا مسكيا اقتله يا ربنا مأكولا اقتله يا ربنا تحجر اقتله يا ربنا تجمد اقتله يا ربنا تصلب ابطله يا ربنا وفكه اقتل يا ربنا ما في البطن اقتل يا ربنا ما في الظهر مغروزا في الظهر ومربوطا ومقيدا ومعقدا دائريا اقتله يا ربنا دائريا اقتله يا ربنا تحلق اقتله يا ربنا كالحلقة اقتله يا ربنا على البطن اقتله يا ربنا على الظهر اقتله يا ربنا على البطن اقتله يا ربنا على الظهر ابطله يا ربنا بحولك وفكه فك يا ربنا هذه السلسلة فك يا ربنا هذه الحلقة فك يا ربنا هذه السلسلة فك يا ربنا هذا القيد فكه يا ربنا لأجل العذاب فكه يا ربنا لأجل التعطيل فكه يا ربنا لأجل العذاب فكه يا ربنا لأجل العذاب فكه يا ربنا لأجل التعطيل فكه يا ربنا لأجل العذاب فكه يا ربنا لأجل التعطيل فكه يا ربنا لأجل العذاب فكه يا ربنا لأجل التعطيل فكه يا ربنا ربطا فكه يا ربنا ربطا فكه يا ربنا ربطا لا وظيفة ولا زوج ولا ولد ولا رزق رغد اقتله يا ربنا تعطيلا اقتله يا ربنا ربطا اقتله يا ربنا عذابا ابطله يا ربنا نكادا اقتل يا ربنا هذا السحر اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتله يا ربنا بحولك اقتله يا ربنا بقوتك اقتل يا ربنا ما هو متحلقا ما هو محلقا ومستديرا على البطن وعلى الظهر اقتل يا ربنا ما هو دائريا اقتل يا ربنا هذه الحلقة اقتل يا ربنا هذه السلسلة اقتل يا ربنا هذا الاثر اهل يا ربنا هذه العقد وفكها بحولك وقوتك يا واحد يا صمد اقتل يا ربنا هذا السحر اقتل يا ربنا هذا الحسد اقتل يا ربنا هذا السحر اقتل يا ربنا هذا الحسد فك يا ربنا هذه العقد اخرج يا ربنا من في البطن اخرج يا ربنا من في الظهر اخرجه يا ربنا اخرجه اللهم اخرجه على سحر مدهون على سحر مدهون على سحر مدهون على سحر مدهون على سحر مدهون ومرشوش فاح فاح أسفل الجسد. اللهم ابطله يا ربنا, ابطل سحرا مدفونا, ابطله يا ربنا في ورقة, ابطله يا ربنا في أثر, ابطله يا ربنا مدعوسا, ابطله يا ربنا ابطل, ابطل سحرا عظيما مدفونا, ابطله يا ربنا ابطل, ابطله يا ربنا في طلسم, ابطله يا ربنا في طلسم, ابطله يا ربنا في طلسم, ابطل سحرا في طلسم له ولها قويا عظيما شديدا. اقل يا ربنا سحرا في دمية, اقل يا ربنا سحرا في دمية, اقل يا ربنا سحرا في حديدة, اقل يا ربنا سحرا في خشبة, اقل يا ربنا سحرا عظيما في المعادن. ابطل سحرا في ورقة وفي كتاب سحر له ولها وعليه وعليها ولأجله وأجلها. اقل يا ربنا هذا السحر ينبض وينبع وعلى النخر وعلى الوخز, وعلى النخر وعلى الوخز. اللهم ابطله يا ربنا, ابطل يا ربنا في الاسحار, ابطلها يا ربنا في البطن, ابطلها يا ربنا في الظهر, مربوطة ببعض, محقودة ببعض, مربوطة ببعض, تشبكت وتشعبت, تشبكت وتشعبت. ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا قوي يا عزيز. الآن يا ربنا الآن, الآن يا ربنا الآن, ابطل يا ربنا هذه الأسحار, ابطلها يا ربنا من البطن, ابطلها يا ربنا من البطن, ابطلها يا ربنا وفكها من البطن, ابطلها يا ربنا من الأحشاء, ابطلها يا ربنا من الأمعاء, ابطلها يا ربنا من المثالث, ابطلها يا ربنا من الظهر, ابطلها يا ربنا من الظهر. الآن تبطلها يا ربنا, أضعف قويها وفك مربوطها يا مولانا, وانزع أصولها يا قوي يا عزيز. اللهم يا ربنا انطق يا ربنا صامتا, وفك يا ربنا مربوطا, واحل يا ربنا معقدا, وانزع يا ربنا مثبتا, واقلع يا ربنا محكما, اقلع يا ربنا محكما, انزع يا ربنا مثبتا يا ربنا وأرخي مشدودا. ارخي يا ربنا مشدودا, ارخي يا ربنا مشدودا, ارخي يا ربنا مشدودا, ارخي يا ربنا مشدودا في البطن وفي الظهر, في البطن وفي الظهر. اللهم اصهر يا ربنا متحجرا وصلبا وقاسيا, تحجر في البطن وفي الظهر. الآن يا ربنا تصهره, الآن يا ربنا تصهره من بطنه وبطنها, من ظهره وظهرها. الآن يا ربنا تصهره, الآن يا ربنا تفكه, الآن يا ربنا ترخيه. اللهم انزعه يا ربنا من البطن ومن الظهر. الآن يا ربنا يصهر, الآن يا ربنا يصهر, الآن يا ربنا يبعثر, الآن يا ربنا يصهر, الآن يا ربنا يبعثر, الآن يا ربنا يصهر, الآن يا ربنا يبعثر, الآن يا ربنا بحولك, الآن يا ربنا بقوتك, الآن يا ربنا بقدرتك, الآن الآن الآن بسم الله, الآن الآن الآن, الآن يا ربنا يبطل ما في البطن وما في الظهر دائريا عليها. أبطله يا ربنا حلقة عليها وسلسلة عليها, لأجل العذاب والقتل, لأجل الموت, الموت, الموت, الموت والهلاك, والهلاك, والهلاك, والهلاك, والهلاك, ولأجل التعطيل, ولأجل التعطيل, ولأجل التفريق, ولأجل التفريق, ولأجل التفريق, لأجل التعطيل والتفريق. اللهم أبطله يا ربنا, أبطل يا ربنا ما في البطن, أبطل يا ربنا ما في الظهر, أبطل يا ربنا ما في البطن, أبطل يا ربنا ما في الظهر, أبطل السحر الأسود يا ربنا, أبطل يا ربنا السحر الأسود, أبطل يا ربنا السحر الأسود, اقطر يا ربنا السحر الاحمر، اقطر يا ربنا السحر الاحمر، اقطر يا ربنا السحر الاحمر، اقطر يا ربنا السحر الازرق، اقطر يا ربنا السحر الازرق، اقطر يا ربنا السحر الازرق، اقطر يا ربنا السحر الابيض، اقطر يا ربنا السحر الابيض، اقطر يا ربنا السحر الابيض، وبطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا قويا، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا ربنا عظيما، اقتل يا ربنا هذه العينة، اقتل يا ربنا هذه العينة، اخرجها يا ربنا، اللهم ابطل واخرج يا ربنا اثر هذه النفس، اخرجها يا ربنا حالة، اخرجها يا ربنا مستقرة، اللهم اخرج هذه النفس يا ربنا من البطن ومن الظهر على حسن جسم وقامة وعلى قوة، على حسن جسم وقامة وعلى قوة، ومع الاسحار والاحسان ومع الأسحار والأحزاد أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي. اقضي يا ربنا ما في البطن، اقتل يا ربنا ما في الظهر، اقتله يا ربنا ابطله، اقتله مربوطا ببعضه، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، مربوطا ببعضه، مربوطا ببعضه، معقودا ببعضه، معقودا ببعضه، مترابطه مترابطه مترابطه متشعبه، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا ما في البطن عضدا لما في الظهر، ابطل يا ربنا ما في الظهر عضدا لما في البطن، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا أبطله، اللهم أضعفه يا ربنا، اللهم أضعفه يا ربنا، اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا فكه، أخرج من عليه، أخرج من عليه، أخرج من عليه، أخرج يا ربنا حارثة، أخرج يا ربنا خادمة، أخرج يا ربنا حارثة، أخرج يا ربنا خادمة في البطن وفي الظهر، أخرج يا ربنا حارثة، أخرج يا ربنا خادمة، أخرج يا ربنا حارثة، أخرج، أخرج يا من كنت في البطن، أخرج يا من كنت في الظهر، أخرج، أخرج بأمر الله وقوته، أخرج يا نابضة، أخرج يا نابعة بشر وسوء وضر، أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، اخرج عدو الله من البطن ومن الظهر، اخرج، اخرج يا معذبا، اخرج، اخرج عذبك الله، اخرج، العنك بلعنة الله، العنك بلعنة الله، يا من كنت في البطن، يا من كنت في الظهر، اخرج، اخرج يا من عذبت عبد الله واماته، عذبك الله، اهلكك الله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، في البطن وفي الظهر، في البطن وفي الظهر، في بطنه وبطنها، في ظهره وظهرها، وفي رحمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، حارسا على الاسحار والعقاد، عليك به خادما للسحار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، واصهر يا ربنا، واصهر يا ربنا القاسي، اصهر يا ربنا القاسي، اصهره يا ربنا، فك المربوط يا ربنا، فك المربوط يا ربنا، احل يا ربنا المعقد، اصهر يا ربنا، اصهر يا ربنا القاسي المتحجر، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اقر يا ربنا هذا السحر، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتل يا ربنا هذه العين، عين عين عين قوية مربوطة، اللهم ابطلها كلها كلها كلها أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا لامة، أبطلها وفكها يا ربنا، أبطلها وفكها يا مولانا، من البطن ومن الظهر فكها يا ربنا فكها، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا عظيما، اللهم فكها يا ربنا، تكتلت تكتلت تكتلت تكتلت تكتلت وقويت وعظمت وقدمت وعظمت وقدمت، اللهم ابطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم ابطل أثرها احلل عقدها وفك مرابطها، من البطن ومن الظهر دائرية، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، تحلقت تحلقت بالبطن وبالظهر، اللهم ابطلها يا ربنا مسلسلة مسلسلة على البطن مسلسلة في البطن وفي الظهر، اللهم فكها يا ربنا، قيدت قيدت البطن والظهر، ألمت ألمت ألمت ألمت، اللهم ابطلها يا ربنا ألمت، اللهم ابطلها يا ربنا آلمت، اللهم ابطلها يا ربنا آلمت، اللهم ابطلها يا ربنا أفسدت، اللهم ابطلها يا ربنا آلمت، اللهم ابطلها يا ربنا أفسدت، اللهم ابطلها يا ربنا خربت، اللهم ابطلها يا ربنا خربت، اللهم ابطلها يا ربنا آلمت، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا تعقدت، اللهم ابطلها يا ربنا من البطن ومن الظهر، اللهم ابطلها يا ربنا موصولة، اللهم اقطع يا ربنا موصولها، اقطع يا ربنا ما اتصلت، اقطع يا ربنا ما اتصلت به، اللهم اقطع يا ربنا هذا الموصول هذا الموصول، اللهم اقطعه يا ربنا، اقطعه يا ربنا من البطن ومن الظهر، اللهم اقطعه يا ربنا حبلا حبلا حبلا حبلا وخيطا حبلا وخيطا، اللهم اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا هذا الموصول، اللهم اقطعه يا ربنا، اللهم ازقه يا ربنا حبلا حبلا وخيطا حبلا وخيطا حبلا وخيطا حبلا وخيطا وشعرا وشعرا وشعرا، يا ربنا يا ربنا فك هذه السلاسل يا ربنا، فك هذه القيود يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، فك يا ربنا الحبل فك، فك يا ربنا الخيط فك، فك يا ربنا الشعر فك، فك يا ربنا هذا البلاء، اللهم ابطل يا ربنا هذا البلاء العظيم، اللهم ابطله يا ربنا على خبث عظيم على خبث عظيم، اللهم ابطل يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا الحسد، اللهم ابطل هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا من البطن ومن الظهر من البطن ومن الظهر من البطن ومن الظهر من البطن ومن الظهر، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا وابطلها يا ربنا بحولك، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم الذي انقض ظهرك، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا من البطن ومن الظهر، اللهم ابطلها قديمة قوية عظيمة شديدة، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا مربوطة ومعقودة ومقيدة ومسلسلة، اللهم ابطلها يا مولانا، إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله يصهر به ما في بطونهم إن الله سيبطله إن الله سيبطله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله فيها عين جارية إن الله سيبطله فيها عين جارية إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله معنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذه العين أبطل يا ربنا آثارها اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الملحدين اخرج يا ربنا الطغاة البغاة المعتدين اللهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من الظهر اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من الظهر اخرجهم يا ربنا من البطن اخرجهم يا ربنا من الظهر فكهم يا ربنا فكهم الان الان الان الان يا ربنا يفكون الان يا ربنا تحلل عقدهم احل يا ربنا عقدهم كلها كلها كلها احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا مفسدة احلها يا ربنا مخربة احلها يا ربنا معطلة احلها يا ربنا مخيلة احلها يا ربنا مؤلمة احلها يا ربنا متعبة احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا متينة احلها يا ربنا فكها احلها يا ربنا احللها احلها على الدم احلها على الصديد احلها يا ربنا على شعر احلها يا ربنا على خيط احلها يا ربنا على مأكل تجمد احلها يا ربنا على مشروب استشرى في الجسد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا من العروق احلها يا ربنا من العظام احلها يا ربنا وفكها احلها يا ربنا تكونت احلها يا ربنا تكورت احلها يا ربنا تخلقت احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا تخلقت احلها يا ربنا تخلقت احلها يا ربنا تكورت احلها يا ربنا تكورت احلها يا ربنا تكونت احلها يا ربنا احللها احلى يا ربنا ذي العقد احلى يا ربنا من البطن احلى يا ربنا من الظهر احلى يا ربنا تشابكت احلى يا ربنا تشابهت احلى يا ربنا تشبكت احلى يا ربنا استشرابت احلى يا ربنا اشرابت احلى يا ربنا قوية احلى يا ربنا احللها اللهم الان الان الان يا ربنا سحلل يا ربنا ذي العقد سحرية وحسدية ومن اثار عيون قوية في البطن وفي الظهر مربوطة بسرة البطن مربوطة مربوطة بالمسالك بالمسالك، وفي الأحشاء وفي الأحشاء، في المعدة في المعدة، في المريء في المريء، في المعدة في المعدة، وفي المريء وفي المريء، في المعدة في المعدة، وفي البنكرياس والكبد، وفي الطحال وفي القولون، وفي الاثني عشر. أهلها يا ربنا وفكها، أهلها يا ربنا وفكها، أهلها يا ربنا من الأمعاء، أهلها يا ربنا من الأحشاء، أهلها يا ربنا احللها، أهلها من فقرات الظهر، أهلها يا ربنا من العضلات، أهلها يا ربنا من العضلات، أهلها يا ربنا من العضلات، أهلها يا ربنا من القوة، أهلها يا ربنا من القدرة. يا ربنا يا ربنا اللهم أطلع ثرها يا ربنا مخيلة ومكسلة، أهلها يا ربنا احللها، أهلها يا ربنا ربطت الجسد رابطة رابطة، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا ناخرة للعظام، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، في الفقرات في الفقرات، أصابت الفقرات وبين الفقرات، اللهم أطل أثرها، أطل يا ربنا أثرها، فالقة فالقة، أطل يا ربنا أثرها، فالقة فالقة، فالقة للفقرات، فالقة للفقرات، أطلها يا ربنا مجففة مجففة مجففة، تلهم تلهم تلهم ما ينفع الظهر، تذهب ما ينفع الظهر، مجففة مجففة مجففة، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، تذهب السوائل، ابطل يا ربنا أثرها، ابطل يا ربنا أثرها، ابطل يا ربنا أثرها، ابطل يا ربنا أثرها، من الفقرات وبين الفقرات، من الفقرات ومن بين الفقرات، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها، عليها الشياطين، عليها الشياطين، سكنت البطن والظهر، عليها الشياطين، عليها الشياطين، والمردة والعفاري، اخرجهم الآن يا ربنا، اخرجهم الآن يا ربنا، اخرجهم الآن يا ربنا، اخرج يا ربنا الشياطين والمردة يا ربنا والعفاري، اخرجهم يا ربنا الآن، الآن يا ربنا يخرجون، الآن يا ربنا يخرجون، الآن يا ربنا يذهبون، الآن يا ربنا يخرجون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يقهرون، الآن يا ربنا يخرجون، أخرجهم يا ربنا من البطن، أخرجهم يا ربنا من الظهر، أخرجهم يا ربنا من البطن، أخرجهم يا ربنا من الظهر، أخرجهم يا ربنا بحولك، أخرجوا بأمر الله، أخرجوا بقوة الله، أخرجوا بقدرة الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، فك يا ربنا رباطهم، فك يا ربنا، فك يا ربنا أربطتهم، فك يا ربنا قيودهم، فك يا ربنا سلاسلهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا من البطن، أخرجهم يا ربنا من الظهر، أخرجهم يا ربنا على البأس، أخرجهم يا ربنا على البؤس، أخرجهم يا ربنا على الضر، أخرجهم يا ربنا على الشر، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، أخرجهم يا ربنا أخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا على البأس، اخرجهم يا ربنا على الضر، اخرجهم يا ربنا على البأس، اخرجهم يا ربنا على الضر، اخرجهم يا ربنا على البأس، اخرجهم يا ربنا على الضر، اخرجهم يا ربنا على التعطيل، اخرجهم يا ربنا على التعطيل، اخرجهم يا ربنا على التعطيل، اخرجهم يا ربنا على البأس، اخرجهم يا ربنا على التعطيل، اخرجهم يا ربنا على التعطيل، اخرجهم يا ربنا على الضر، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا مع السحر، اخرجهم يا ربنا مع الحسد، اخرجهم يا ربنا مع العين، اخرجهم يا ربنا مع النفس، اخرجوا اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا على الضر، اخرجهم يا ربنا على التعطيل، اخرجهم يا ربنا على التعطيل، لا زوج ولا ولد، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم على التعطيل، اخرجهم يا ربنا على التعطيل، لا رزق رغد، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم يا ربنا على الضر، اخرجهم يا ربنا على الشر، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، اخرجهم على التعطيل، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا من بطنه وبطنها، اخرجوا من ظهره وظهرها، اخرجوا بأمر الله اخرجوا، اخرجوا من رحمها، اخرجهم يا ربنا على الضر، اخرجهم يا ربنا على الألم، اخرجهم يا ربنا اخرجهم، الله أكبر، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم الآن الآن الآن، اللهم الآن يخرجون بحولك، الآن يا ربنا يخرجون بحولك، يا ربنا وبقوتك وبقدرتك، يا ربنا وبرحمتك بنا، الآن يا ربنا تكفي، الآن يا ربنا تشفي، الآن يا ربنا تهدي، الآن يا ربنا تعافي، الآن يا ربنا ساعة خروج، ساعة خروج لما في البيت البطن والظهر، ولمن في البطن والظهر، على الضر على الضر يا ربنا، ومن أثر السحر يا ربنا، ومن العين يا ربنا، وغالبا وقاهرا بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا ثم زعافا، اطره يا ربنا سحرا عظيما، اطره يا ربنا حسدا شديدا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا عينا، اطر اثرها يا ربنا، اطره يا ربنا، اطر يا ربنا الاثر، اطر يا ربنا الاثر، اطر يا ربنا الاثر، سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا، غلا اطرها يا ربنا كلها، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا اسحارا عظيما، احسادا شديدا، وعيونا لاما، اللهم اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا الانفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، اخرجي يا نفس، سكنتي في الظهر وفي البطن، اخرجي من البطن والظهر، اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، تعلقتي، تعلقتي حسدا وحقدا، تعلقتي، تعلقتي غلا، غلا، غلا وضرا، حقدا، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي بامر الله، تعلقتي، تعلقتي، تعلقتي هوى وعشقا، هوى وعشقا، هوى وعشقا واعجابا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، الله اكبر، اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا، بحولك يا ربنا وبقوتك يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اضعفها يا ربنا، اضعفها، اضعفها يا ربنا، اضعفها، الان يا ربنا تمزق، الان يا ربنا تخرج، الان يا ربنا تخرج طوعا او كرها، طوعا او كرها، طوعا او كرها، بسم الله، اخرجي يا نفسا، اخرجي يا نفسا اللئيمه، اخرجي يا نفسا اللعينه، اخرجي يا نفسا ظالمه، طاغيه، باغيه، معتدي، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا المس، اللهم اخرج يا ربنا العقد، العقد، العقد، العقد، العقد، مشتركه، مشتركه، مشتركه، مشتركه، موروثه، موروثه، موروثه، موروثه، اخرجها يا ربنا، فكها يا ربنا، بسم الله، ارقي البطن والظهر، ارقي البطن والظهر مما فيها، مما عليها ومعها وفيها ومن حولها، على الضر على الضر، على الشر على الشر، على الضر على الضر، على الشر على الشر، يا ربنا مكرا وكيدا، مكرا وكيدا وغضبا عليه وعليها، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فإذا هو زاهق، فيدمغه، فيدمغه، فيدمغه، فإذا هو زاهق، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. ها

اللهم اطل اثرها مرتبطه مرتبطه اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها مربوطه مربوطه مربوطه مربوطه اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها فكها يا ربنا فكها الان يا ربنا تنزع الان يا ربنا تسهر الان يا ربنا تنسف الان يا ربنا تذكر الان يا ربنا الان اطل يا ربنا سحرا على التراب اللهم اطل يا ربنا سحرا على التراب اطل يا ربنا سحرا على التراب وعلى النار وعلى الهواء وعلى الماء اطل يا ربنا سحرا في العصعص يا ربنا عقدة عقدة عقدا في العصعص يا ربنا هذه العقدة في العمود الفقري في العصعص في العصعص يا ربنا وفي وسط ظهري وفي أعلى يا ربنا هذه العقدة يا ربنا هذه العقدة اللهم اخرج يا ربنا الساكن الساكن في البطن وفي الظهر الساكن الساكن في الأحشاء وفي الأمعاء وفي العصعص وفي العصعص اخرج يا ربنا الساكن من الأعصاب ومن العضلات ومن العضلات ومن العضلات الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطلها يا ربنا كلها الآن يا ربنا تفك الآن يا ربنا تهد الآن يا ربنا تصهر الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن يا ربنا النصر لعبدك وأمتك يا ربنا للوالد والولد يا ربنا للحاضر والغائب يا ربنا يا ربنا نصرا عظيما قريبا مؤزرا يا ربنا الآن الآن الآن يا ربنا ساعة نصر يا ربنا ساعة نصر بقتل من في البطن ومن في الظهر الآن يا ربنا ساعة نصر يا ربنا يا ربنا يا ربنا لعبد كرامتك يا ربنا ساعة نصر يا ربنا ساعة نصر ساعة فرج ساعة فرح يا ربنا لعبدك وأمتك ولنا يا ربنا اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار يسحر به ما في بطونهم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا الآن يا ربنا الآن يا ربنا ينسف ما في البطن وما في الظهر الآن يا ربنا يدك يدك ينسف يهد يهد يهد هدى ينسف نسفا يدك دكا الآن الآن الآن بسم الله بسم الله بسم الله برأ وبرأت بحولك وقوتك بسم الله يا ربنا نصر ونصرت بحولك وقوتك يا ربنا بسم الله اللهم أطل يا ربنا ما في البطن أطل ما في البطن وما في الظهر اللهم أخرجه الآن أخرجه الآن يا ربنا أخرجه الآن يا ربنا أخرجه الآن الآن الآن الآن الآن, الآن بحولك وقوتك اللهم أخرج ما في البطن اللهم أخرج ما في الظهر اللهم أخرج من في البطن ومن في الظهر اللهم أخرجهم اللهم أخرجها اللهم أخرجهم أخرجها فدمرناهم تدميرا فدمرناها تدميرا دمر يا ربنا ما في البطن دمر يا ربنا ما في الظهر دمر يا ربنا من في البطن دمر يا ربنا من في الظهر دمره تدميرا اللهم دمر يا ربنا البلاء دمر يا ربنا البلاء دمر يا ربنا الشيطان دمر يا ربنا العاشق دمر يا ربنا العاشق فيه وفيها دمر يا ربنا الظالم دمر يا ربنا الظالم العاشق دمر يا ربنا الخبيث المستغبث دمر يا ربنا الرابط المعطل يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون بسم الله علي وعليكم بسم الله في وفيكم بسم الله من حولي وحولكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج اخرج عدو الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج اخرج عدو الله يا من كنت في البطن يا من كنت في الظهر اخرج اخرج عدو الله اخرج اخرج عدو الله اخرج اخرج بسم الله بسم الله اخرج اخرج يا من كنت مربوطة اخرج اخرج اخرج اخرج اخرجني من السجن اخرجني من السجن. اللهم اخرج يا ربنا الضر والشر, اخرج يا ربنا الضر والشر, اخرج يا ربنا الضر والشر, اخرج يا ربنا الضر والشر, اخرج يا ربنا الضر والشر, اخرج يا ربنا النار, اخرج يا ربنا الشرير, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الشيطان, اخرج يا ربنا الخبيث, اخرج يا ربنا الظالم, اخرجه يا ربنا قيئا, اخرجه يا ربنا غائطا وبولا, يا ربنا يا ربنا من الاطراف, يا ربنا يا ربنا ومع دور فيها, اخرج يا ربنا الضار, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الخبيث, اخرج يا ربنا الطاغي الباغي, اخرج يا ربنا الخبيث الظالم, اخرج يا ربنا الطامع, اخرج يا ربنا الطامع, اخرج يا ربنا الظالم, اخرج يا ربنا الخبيث المستخبث. اللهم اخرج يا ربنا اليهودي والنصراني والمشرك والكافر. اللهم اخرج الشيطان, اخرجه من البطن, من البطن, من البطن, ومن الظهر, ومن الظهر, ومن الظهر. رجع دو الله, رجع دو الله, رجع دو الله, رجع دو الله. اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا الضر والضار, اخرج يا ربنا الشرير, اخرج يا ربنا الشر, اخرج يا ربنا الضر, اخرج يا ربنا المكر, اخرج يا ربنا الماكر, اخرج يا ربنا الكيد والكائد, الكيد والكائد, الكيد والكائد, المكر والماكر, المكر والماكر. اللهم اخرج يا ربنا, اخرج يا ربنا ما في البطن وما في الظهر, من في البطن ومن في الظهر. اخرج, اخرج عدو الله, اخرج عدو الله, اخرج عدو الله, اخرج عدوة الله, اخرجوا يا اعداء الله من البطن ومن الظهر, من البطن ومن الظهر, اخرجوا يا اعداء الله من البطن ومن الظهر, اخرجوا يا اعداء الله من البطن ومن الظهر, اخرجوا يا اعداء الله من البطن ومن الظهر, اخرجوا يا اعداء الله من البطن ومن الظهر, اخرجوا يا اعداء الله من البطن ومن الظهر. اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اللهم فك المربوطه منهم, اللهم احل يا ربنا المعقد لهم, اللهم يا ربنا فك المربوطه منهم واحل يا ربنا المعقد لهم. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا الاسحار كلها, يا ربنا والاحساد كلها, يا ربنا واخرج العيون اثارها يا ربنا, يا الله يا الله الان يا ربنا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم تطهيرا, ويطهركم ويطهركم ويطهركم تطهيرا. الآن يا ربنا ساعة طهارة, يا ربنا يا ربنا لعبدك وأمتك يا ربنا, للبطن وللظهر, للبطن وللظهر, ويطهركم تطهيرا. الآن يا ربنا, الآن, الآن يا ربنا يطهر البطن, الآن يا ربنا يطهر الظهر مما فيه وممن فيه, مما فيه وممن فيه. الآن يا ربنا طهارة للبطن للبطن, للأحشاء وللأمعاء وللمسالك يا ربنا, يا ربنا وللفروج. الآن يا ربنا طهارة, يا ربنا للظاهر للظاهر, العمود الفقري والعضلات, يا ربنا وللعصعص, يا ربنا يا ربنا ساعة طهارة. الآن, الآن, الآن يا ربنا ممن سكن, ممن هل واستقر, يا ربنا يا ربنا الآن, يا ربنا الآن, الآن يا ربنا الآن, ذلك يوم الخروج. الآن, الآن يا ربنا الخروج, الخروج الآن يا ربنا, الخروج الآن يا ربنا, الخروج الآن يا ربنا, الآن, الآن يا ربنا, الآن يا ربنا النصر, الآن يا ربنا الخروج, الآن يا ربنا الفتح, الآن يا ربنا التأييد, الآن يا ربنا الآن, الآن يا ربنا الآن النصر, الآن يا ربنا الطهارة, الآن يا ربنا الآن, الآن, الآن يعود النشاط يا ربنا والحيوية والقوة يا ربنا. الآن, الآن, الآن, الآن, الآن يا ربنا شفاء, الآن, الآن العافية يا ربنا, عافية, عافية لي ولهم أجمعين يا ربنا, عافية وعفوا منك يا ربنا لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. بطل, بطل, بطل, بطل, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اخرج منها, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا ما في البطن, اطر يا ربنا ما في الظهر, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اخرجه يا ربنا تكتل, اخرجه يا ربنا تكدس, اخرجه يا ربنا معقودة, اخرجه يا ربنا مربوطة, فكه يا ربنا فكه, اخرجه يا ربنا اخرجه. هل انا يا ربنا يفكه, هل انا يا ربنا